أحيانا تكون العبادة لها بدل واحد، وأحيانا يكون لها بدلين. الوضوء عبادة نفلية، والمسح بدل، والتيمم بدل عن الاثنين. صحيح. الآن العبادة تسقط إلى بدل ولا لا تسقط إلى بدل؟ أحيانا تجد العبادة تسقط إلى بدل، كده نعرف عنها صاحبها يأتي بالبدل، وأحيانا تسقط إلى غيره، تسقط عنه بالكلية فلا يقارب بها بعد ذلك. لكن الوضوء عبادة رقية، والمسح فرع أو بدل عن الغسل، والغسل بدل عن المسح والغسل، التيمم نعم بدل عن المسح والغسل. دل عليه حديث المغيرة وغيره لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين كده، فسقط غسل رجلين إلى بدل وهو مسح كده. وأحيانا يسقط المسح إلى التيمم، يعني هل يمكننا أن نجمع في وضوء واحد بين الماء الغسل والمسح والتيمم ولا لا يمكن؟ يمكن ولا لا يمكن؟ ليه؟ ها؟ في دليل عليه؟ يعني أصلاً توضى بالماء ومسح الخفين، بيستخدم الماء والبدل. طيب والتيمم؟ الآن عندنا رجل يتوضأ لكن عنده عضو لا يمكن أن يصب الماء، لو أصابه الماء يضره ضربا بالغا، ولا يستطيع الماء، يتيمم له أم لا؟ فين الدليل؟ الآن يا جماعة، الآن عند ذراعه عياذا بالله مثلا محروق، لا يستطيع أن يغسله ولا يمسحه بالماء، لأن المسح بالماء كالغسل لكنه أخف، لكنه أخف، فلا يستطيع غسله لا بالماء ولا مسحه بالماء، يتيمم له أو لا يتيمم؟ ها؟ في الدليل؟ ها؟ ها؟ فلم تجد ماء، مش كده؟ صحيح، استدل هذه الآية على أنه يجمع بين الماء والتيمم في الوضوء. ليه؟ الآن يا جماعة ابن حزم يقول في المحلى أنه سقط من عليه غسل العضو من أقله، وكل عبادة لا يقدر عليه الإنسان تسقط عنه كده. لكن دلالة الآية تدل على أنه يجمع بين الماء والتيمم ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل الرجل الذي ترك في قدمه موضع قدر الدرهم لم يصب الماء أن يعيد الوضوء كده هو في رواية والصلاة كده. فلو وجد عضو من أعضاء الوضوء لم يصبه الماء في الطهارة كاملة ولا ما كفر؟ ما كفر. طيب ننزل للبدل وهو المسح. قال لا أستطيع. هناك بدل بالتيمم ولا فيه؟ في بدل بالتيمم وهو قوله في الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا. وحديث عمرو بن العاص عند أبي داود في ذات الثلاثة لأنه أصابته جنابة فتيمم وصلى الصبح لأصحابه مش كده؟ في رواية ابن حبان وإسنادها على شرط مسلم أنه توضأ وتيمم جمع بين الوضوء والتيمم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا العضو الذي لا يقدر على غسله يمسح، فإن لم يقدر على مسحه يتيمم له. متى يكون التيمم له؟ لما يصل عنده ولا قبل ما يتوضأ ولا بعد ما يتوضأ ويمشي أعضاءه. الآن يوجد عنده عضو لن يتمكن من غسله ولا مسحه، فيغسل إليه مثلا وجهه إذا وصل إليه يتيمم له أثناء الوضوء ولا بعدما يخرج من الوضوء ولا قبل ما يتوضأ. ثلاثة أقوال لأهل العلم الراجح فيها أنه يتيمم له بعدما يخرج من الوضوء ويمشي أعضاءه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. في دليل ولا مفيش أجماع عليه الجلوس؟ في دليل. فابن حزم لما يقول لا يجمع بين عبادتين أصل وبدل، أصل وبدل، فالوضوء لا يجتمع معه التيمم لعله لم يقع على الحديث عند الجمهور. فإن عمرو بن العاص تيمم وتوضأ، تيمم واحنا بندور مع الدليل، وإسناد الرواية على شرط مسلم، وصححها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فلا يقال لا يجمع ما بين التيمم وما بين الماء في الوضوء، لكن الراجح انه لا يجمع ما بين التيمم والمسح بالماء في الوضوء، وده الراجح، لا يجمع ما بين التيمم والمسح. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الماء والوضوء والمسح ولم يجمع بين التيمم والمسح، فلا يقال خلاص سقط عنه غسل العضو وانتهت القضية على كده ولا يلزمه. الآن نقول الرجل الذي ترك موضع قدر الدرهم وأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، فمن توضأ وترك شيئا من أعضاء الوضوء لم يغسل فطهارته ناقصة لم تتم ولا تجزئه، فينزل المسح، فإن لم يستطع ينزل وجاءت الرواية عند ابن ماجه على ذلك، وظاهر الآية يدل على ذلك. فلم تجدوا ماء فإيه؟ طيب واحد يقول طيب ما نترك الماء من الأصل يتيمم وخلاص، إيه المانع؟ يا إيه المانع يا جماعة؟ يعني إيه فيها جرح؟ ها؟ لا لا، الآن هو عنده جرح لا يستطيع أن هو يصب عليه الماء ولا ينفع، يترك الوضوء بالكلية ويتأمل. الأغلب للمسح ولا للماء؟ مش كده؟ إذا يتيمم ويمسح، لا أنه يترك التيمم ويترك الوضوء ويتيمم. قال باب المسح على الخفين، قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف. وجد الخلاف بين الصحابة في المسح على الخفين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى خفي أصله على كثير من السلف والخلف، خفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة، فبعض الصحابة لم يكن يعلم بالمسح على الخفين، وأنكره كذلك مالك وخالفه أصحابه في ذلك. قال ابن تيمية والمبتدئ تضعيف ما جاء عن الصحابة من إنكاره، لأن الأخبار التي جاءت تدل على أن بعض الصحابة أنكروا مسألة مسح الخفين، شيخ الإسلام كما يقول الأوجه أنها تضعف. لكن على كل حال انعقد الإجماع بعد ذلك، ونقله ابن المنذر والنووي وغيرهما من أهل العلم على أن المسح الخفين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغت أحاديث مسح الخفين مبلغ التواتر، فهي متواترة معنوية، متواترة معنوية كأحاديث الحوض والدعاء وغيرها، وقد ذكرها الكتاني في الأزهار المتواترة في الأحاديث المتواترة. نعم متواتر اللفظ يستاهل اللفظ في كل طريق، اللفظ هنا مثل لكن متواتر المعنوي اختلاف الألفاظ والمعنى واحد، تختلف الألفاظ والمعنى واحد. قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف، وقال أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، يعني أنا لا أشك في ثبوت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المسح على الخفين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع بعضهم فجاوزت 100 من الصحيح ومن الحسن ومن الضعيف. وقال هو أفضل من الركل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، فهل الأفضل المسح أو الغسل؟ على حسب حال اللابس، فلا يلبس من أجل أن يمسح ولا يخلع من أجل أن يغسل، من على حسب حاله، كان لابس الخف فالأفضل له أن يمسح، كان لابس النعل المكشوف أو غيره من الأحذية فالأفضل له أن يغسل. لكن ممكن نقول في عقل الخوارج والشيعة المسح أفضل، لأن الغار للسنة هم أنكروها مش كده، حتى جعلها بعض أهل العلم سنة المسح الخفين من عقيدة أهل السنة والجماعة، مع أنها من الفروع والعمليات وليست معلقة بالعقيدة، فأنكر ذلك الخوارج والشيعة ورد عليهم أهل السنة. هو السنة ولا هو شيء؟ سنة مستحبة وليس الدرس، ليس الدرس. لا. سنة الحق بالعقيدات يعني ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي ينكرها يبقى مخالفة لأهل البدع. أنكر يبقى أنكر شيء من العقيدة. لا. يعذر حتى تقام عليه. المسألة خلافية. المسألة خلافية. لكن هي ليست المسألة مسألة العقيدة. وإنما جعلوها المسألة العقيدة عن شعار على أهل السنة أن من يقول بالمسح على الخفين فهو من أهل السنة والجماعة، ومن لا يقول بالمسح على الخفين فليس من أهل السنة والجماعة. زي ما هو مثلا اللحية وتقصير الثياب والنقاب شعار على السلفيين، فلو جاء زمن من الأزمنة وجاءت طائفة وأنكرت شيئا من الدين سنة معلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أهل العلم يفرقون بهذه السنة بين من يعمل بها ومن لا يعمل بها، بين أهل السنة والمبتدع. نعم رخصة، رخصة مباحة رخصة مباحة. العذر ولغير عذر صحيح. يعني ما تقولش معنى الرخصة بمعنى الرخصة التي جاءت بعد العزيمة، لا، لكن بمعنى الرخصة التي جاءت بمعنى العزيمة، التي جاءت بعد العزيمة، بعد العزيمة. وأن المسح الخفين جائز، من أراد أن يفعله فعله مشروع. نعم صحيح، لم تأتي بعد عزيمة حتى تكون رخصة، وإلا لا يقال وقيل لمن أراد أن يمسح الخفين فرح. وليست يعني إن كان أهل العلم إذا ضعها في باب الرخصة الجائزة من باب من أراد أن يفعلها فعلها ومن أراد أن يتركها فرح، وليست رخصة بمعنى باصطلاح عند الأصوليين أنها منفردة على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، لا ليس بهذا المعنى. وعن جرير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم يعني النخعي كان يعجبهم هذا الحديث، يعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، المائدة فيها إيه؟ وصل للليل، يا الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة كده، وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة. إذا الحديث جرير لا يدل على نسخ الغسل في الآية، لأن بعض الشافعية ذهب إلى أن الغسل في الآية منسوخ بالنسخ على قراءة الجر، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا أيديكم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فتصبح الأرجل معطوفة على الرأس، فيكون حكم الرجل المسح وليس الغسل. إذا الآية تنسخ السنة، فتجعل ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغسل الرجلين أنه منسوخ المسح. كلام ده وجد عند الشافعية على قراءة الجر، قالوا الآية تنسخ الغسل. ها؟ لا لا يمسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ومسح، فلو ترك الغسل بالكلية ومسح لكنا بالنسخ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وغسل الاثنين، ومسح في الحضر. قال يجوز بشروط سبعة والمسح الخفين بعد كمال الطهارة بالماء، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر عند الصحيحين في غزوة تبوك، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك في سفر، فأهويت نزلت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، متفق عليه. نعم. فهويت الأمضى ماذا عليها؟ الحمل الابن عليها هل عليه شيء؟ لا، بالتوقيت. وإلا فالابن نعل في رجل أبيه. ويموجد شيء في الإسلام لا لا، الشيخ يأكل الغروب تبقى مصيبة، فانت كده تبني عليه. لا يجزي ولد عن والده إلا يجده مملوكا فيعتقه، لسه مسلم وأحمد وجه. فالولد نعم في رجل أبيه، لأن العبد عبد في مقابل من تذكره وشرره مش كده، ويخدم طول النهار وصول الليل. شوف الفرق بين العبودية دي وبين عبودية الولد لأهله، يربيه ويأكله ويشربه ويكبره ولا يملكه. يعني لا يملك ذات الولد، مش كده؟ لا يقال ان الولد ايه؟ مملوك، مش كده؟ فهنا كما ان الوالدين اخرج الولد الى عالم الحريه وكان سببا في وجوده في عالم الحريه، فكذلك الولد لا يستطيع ان يجزي والده عن تربيته وتعليمه الا ان يجد اباه مملوكا فيخرجه الى عالم من دار الجزاء بالشعر. طيب المساله مختلف فيها على قولين. الان توضا وصل رجل اليمين لسنها لبس الخف، وبعدين غسل الشمال ولبس الخف. طيب والدليل والرأي الآخر قال لا، لا بد أن هو يتم غسل اليسرى وبعدين يلبس الخف. فإن غسل اليمنى ولبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف يقال له اخلع خف اليمنى ثم البسه مرة أخرى. فأجاب الفريق الآخر وقال هذا عارف إيه إيه عشان يصحح اللبس بعد كمان الطهارة، تقول له اخلع الخف الأيمن والبسه ثاني، اخلع وحط رجلك ثاني. قالوا هذا عارف. لكن المرجح القول الأول أنه لا يلبس الخفين إلا بعد تمام الطهارة، ده المرجح. طيب كيف يصدق عليه أنه أدخل أخرهما طائرتين؟ طيب انتبهوا يا جماعة، لم المنتشر عن هذا القول لكن فيه نظر. احنا مرة معنا قبل كده مقابلة الجمع بالجمع تقتضي قسمة ايه؟ والدلالة تانية محتملة، مش كده؟ ممكن تحتمل الإفراد تحتمل الجمع، ومقابلة المفرد بالمفرد تحتمل الجمع والإفراد. لكن مقابلة المثنى بالمثنى دلالتها قطعية، دلالتها قطعية لا تحتمل لا الجمع ولا الإفراد. فلما يقول دعهما إني أدخلتهما، ها بالمثنى، ولذلك نقول ايه مثلا وأيديكم إلى المرافق، مش كده؟ الإنسان له أيدي ولا يد؟ طب لماذا قال أيدي وهما مثنى؟ يعني ها؟ إذا مقابلة الجمع للجمع، فهل الجمع في الآية لليد ولا لليداء؟ اليد الواحدة، مش كده؟ يا ابن عمر لما جاء تأخرنا عن المثنى الصحيح، عبد الله بن عمرو قال كنا في صف النبي صلى الله عليه وسلم فأرهقنا العصر، أدركنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. جمع ايه؟ أرجل. وهل الإنسان لها أرجل ولا ليس فيه؟ لو كان يقول رجعنا نمسح على رجلينا بالمثنى، ليه قال أرجل؟ لأن مقابلة الجمع بالجمع، لما أقول ركب القوم دوابهم يبقى أقول لك ركبوا دابة واحدة ولا كل واحد ركب دابة واحدة؟ يبقى ركب القوم جمع، مقابلهم دوابهم جمع، ومقابلة الجمع للجمع تقتضي الفتنة أفراد، يعني يبقى كل فرد ركب إيه؟ دبة واحدة، مش كده؟ حيث عبد الله بن عمر في البخاري كان النساء والرجال يتوضؤون جميعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جميعا مع بعض ولا مقابلات الجمع بالجمع؟ كده؟ طيب والسارق والسارقة فاقطعوا ها؟ أما قلت بإيه؟ يدهما للمسلم مش كده؟ طيب الأيدي جمع في مقابلة إيه؟ مفرد هو السارق والسارق ده جنس مفرد ده جنس إيه؟ مفرد كده؟ لكن لما يقول وأرجلكم إلى الكعاب ولا إلى الكعبين لماذا لم يقل إلى الكعاب؟ يعني الآن وأيديكم مش كده؟ وهم كم إيه؟ إيديه بقول مقابلات الجمع بالجمع مش كده؟ طيب لماذا خلق رجلين وأرجلكم إلى الكعبين مثلا؟ لماذا لم يقابل الجمع بالجمع؟ مع إن الرجلين كان يديه قال وأيديكم والمراتب جمع صحيح؟ يبقى مقابلة جمع بالجمع إذن تبتدي خصلة أفرادا يعني كل يد توصل إلى المفرد فلماذا لم يقل في وأرجلكم إلى الكعاب وقال إلى الكعبين أحسن لأن الرجل الوحيدة فيها كعب ولا كعبين ده كعبين مش كده إذا دلالة مقابلة المثنى بالمثنى لا تحتمل لا الإفراد ولا الجمع فلا تحتمل إلى المثنى فلما يقول دعهما إني أدخلتهما أدخلتهما في مقابلها طاهرتين مش كده؟ طيب عارف أنت يا صح إن ممكن يغسل اليمين وبعدين يلبس وبعدين يغسل الشمال وبعدين يلبس لو كان لفظ الحديث هكذا دعهما فإني أدخلتهما طاهرة طاهرة صح؟ وهو ذلك قضية جهل دعهما فإني أدخلتهما طاهرة طاهرة يبقى كل واحد مستقل لمسة صح؟ لكن لما يقول طاهرتين لأنه لو لبس اليمين تم طهارته ولا لسه؟ لسه يعني الآن هل يطلق عليه طاهر بغسل اليمنى وغسل اليسرى؟ ولا الطهارة ما زالت ناقصة ولا يطلق عليه طاهر إلا بعد غسل اليسرى؟ كده؟ في اللغة انتبه هل يصح إن أنا أقول جاء محمد وعمرو ضاحكين هل يصح ان انا افهم من هذا الكلام ان محمد جه الصبح وعمرو جه المغرب يصح ولا لما جاء محمد وعمرو ضاحكين يعني الاثنين مع بعض كده نفس المساله فهي لا تنفصل لا في اللغة ولا في الشرع جاء محمد وعمر ضاحكين في مع بعض طاهرتين وليس مع بعض دعهما فاء الفائدة فائدة الشرع فإني أدخلتهما طاهرتين كده والحكم إذا علق على شرع حكم إذا علق على شرط لا يصح إلا بوجود الشرط فإن الحكم معلق على شرط ها؟ التثنية في الدخول فلا تصح الطهارة إلا مع وجود الطهارة في الطبيعة خلاص يا جماعة ماشي كده المسألة ها المسألة ماشية كده الشرط الثاني قال وستطرهما لمحل الفرضي لغالب محل الفرضي وستطرهما عندكم الغالب ولا مش موجودين؟ لا وجد في بعض النسخ وستطرهما لغالب محل الفرضي وستطرهما لغالب محل الفرض ولو برمتهما أحد المصنف كفاءة موجودة على أحدهم كان لها زي أسد كده من فوق أو حب يشد بيه لها زي أسد كده أو حب يشد بيه وخبط يعني إذا خرج رجل بلد الحاجة بتاعه من فوق في حب من يشد حب عليه ويخبطه عشان ما نزلش من إيه؟ من زي النهاردة كده وسترهما لمحل الفرض محل الفرض اللي هو فين لحد فين يا جماعه هذا الشعبي ولو بربطهما يعني ان كان الخف لا يمشي لا يتجنى فيه في القدم يربط ويشترط ان يستر الخف محل الفرض طب واحد يقول طيب جبتوا من الشرطيه يعني الخف لو مخرق لا يصح المسح عليه ها لا لا هو بلا ما صح كان مدرش طيب كده شو صار جميع من قبله سجان الثوري سئل عن المسح على الخفاف المخرقة عند عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في الكبرى وإسناده صحيح قال امسح عليها ما تعلقت بها رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة طيب سئل سفيان الثوري عن المسح على الخفاف المخرقة فقال امسح عليها ما تعلق بها رجلك يعني لو كلها مقطعه ومسكت رجلك يا دوبك كيف هتعمل رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والانصار الا مخرقه مشققه مرقعه فهل هذا فيه جواز المسح على الخفاف المخرقه لا يا جماعة نتفق إن الخروق اليسيرة خروق اليسيرة اليسيرة نعفى خروق اليسيرة نعفى ليش شرط؟ هذا هي خروق لكن يسيرة جدا مثل هذه يعفى الشريعة لا تقف على مثل هذه الأشياء لكن وجد فيه خروق كبيرة يظهر منها محل الفرق يلا بنا الآن ما ظهر حكمه إيه؟ وما استطر حكمه وهل يجمع بين الغسل والمسح في يوم واحد؟ كده؟ كلام سفيان وشيخ سامي تيمية ننزله لأنه هل كان خفاف المهاجرين والأنصار إلا إيه؟ من كانت حاله كحال المهاجرين والأنصار يمسح على المخرق صحيح ومن لم تكن حاله كحال المهاجرين والأنصار لا يصح له المسح على المخرق اتفقنا على الخروج اليسيرة الشريعة لا تقف عنده نقيد كلام سفيان بن شيخ سيدنا تيمية لمن كان حاله لمن كان حاله وحال أصحابه وصلى من شدة الفقر وغيره. لا. على إيه؟ كانوا يمشوا ما هو لازم يمشوا بيه. يمشوا بقى من غير جد يعني. أيوه صحيح. طيب ماشي مش مشكله، لكن معلوم ان حاله الحركه حاله فتره. فلو مره اسوان جابوهم لابد تلبسوا خفاف سليمة حتى تمسحوا عليها، ولا واحد منهم هيصحى لعموم البلوى بينهم بخفاف مخرقه. مش كده يا جماعه؟ الان الانسان يقدر على الخف السليم والجوهر السليم. يعني يجي واحد مثلا باب الشراب فيه ثلاث خروق الخاقي قد كده يمسح عليه، وعنده غيره ممكن يلبسه يمسح عليه. طبعا كان حاله كحال الصحابه يمسح، ما فيش اشكال. لكن ليس معنى هذا المساله تبقى مفتوحه كده، اي واحد عنده شراب مخرق من تحت ومن فوق ومقطع من الشمال ومن اليمين، او المهم يلبسه خلاص ويمسك ده. الجبيرة يجمع فيها بين الغسل والمس والتيمم بالثلاث. العلماء على ان الجبيرة فقط هي الوحيدة التي يجمع فيها بين التيمم والغسل والمس، صحيح مفيش اشكال. لكن هل الخروقات اللي موجودة، الخروقات المتسعة في الجورب او النعل او الخف تبيح المسح والغسل؟ وكيف يغسل؟ طيب ان غسل المخرة يمسح على الباقي؟ ايه الجبيرة فقط فقط. خلق يفعل ان ربا على من قال ان ما يجمع بين الغسل ورد عند المنزل. لا يا اخي الغسل والمسح ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم في المسح كفيه ثابت. ها؟ لا دي تختلف عن المسألة اللي احنا اتكلمنا عنها، المسح والغسل في عضو واحد في أعضاء الوضوء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل ومسح في حديث المغيرة، مفيش إشكال. ها؟ أي. عرفة، ورجع فيه العرفة، قال أحمد ورجع فيه والعرفة. فشايف واحد لابس الشباب وخروج فيه يسيرة لا يوقف لها، لا تحط خروج. لكن لو انت شايف ما شاء الله الخلق كبير كده في الجورب بتاعه في كل حته، وتقول تقول يعني هو يعني خلاص يا كان جه من غير شراب يا كان شافه شراب جديد. ليه؟ لان العرف يقول ان هذه الخروق ليست يسيره. هو نصلى حكم الصلاه ايه؟ نصلى بهذه الجورب حكم الصلاه. الجورب اللي مخرق خروق متسعه ومسح عليه لا تصح الصلاه. مش خالص على خلاف الذي يأتي. شوفنا قبل ما نعرف قرن الحكم للغاية. اللي هو؟ احنا قلنا إن كان خروق يسيرة فلا بأس. مش إشكال. الخروق الكبير لأن الخروق يذكر غالب المقدم. طيب الخروق الكبير قد إيه يعني؟ عرفا لا يزيله. فهل جمع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وغيرهم بين المسح والغسل في المسح الخفين؟ اللي هو سيأتي بأمر جديد ما وجد اصلا ولا قال به احد من اهل العلم. بل مرجح عند اهل العلم في المساله ان ما استفر حكمه المسح وما ظهر حكمه المسح. انتوا فاكرين يا جماعه في تخليل اللحيه في الوضوء؟ ها؟ اللحيه الخفيفه. ها؟ صحيح. ليه؟ لانها تصل الجلد. مش كده؟ لكن ان كانت اللحيه خفيفه والجلد يظهر فلا بد من توصيل الماء كده. نفس المساله هو الخروج من اسفل ما جاش عند اهل العلم يعني ليست مؤثره، جاء من اسفل وليست مؤثره، انما الكلام في في النحو. قال فان ظهر منه شيء لم يجز المسح لان حكم ما اختطر الناس وحكم ما ظهر الغد ولا سبيل الى الجمع فغلب الغد. قال وان كان المشي به معروفا لانه الذي تدعو الحاجه اليه. يعني افترض ان هو يلبسه كل ما يمشي يدخل على مريض يدع، كل ما يلبسه يدع مريض، هل هذا يخرج الناس عليه؟ فان كان المشي به عرفا يشده يمسك في رجله ويمشي به. مش كل شويه هو ماشي به عمال الكعب من ورا يطلع يقول يظهر وبعدين يروح نادي ثاني يظهر يروح نادي ثاني بكل شويه محل الفضل ايه؟ يظهر مش كده؟ وظهور محل الفضل يفصل المسح والطعام على ما قال وطلبهما بنفسهما. هذا ليس بشرط. يعني الشرط الاول يعتبر فقط الشرط الاول لانه قال يعني ولو برمتين في الشرط الاول. نعم صحيح صحيح. فثبوت الخف بنفسه او الجار بنفسه ليس بشرط. يعني تشده كده يمسك لوحده. لا ليس بشرط. فسواء مدت نفسه لوحده او انك رمته باي رباط يصح المسح. وثبوتهما لنفسهما فان لم يثبتا الا بنعليه كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سور النعلين. الخف هيلبسه يصل من حيث الفرد يمسح عليه مفيش اشكال، الجورب يلبسه يمسح عليه مفيش اشكال، لكن لو افترضنا ان هو هيلبس اعزكم الله نعل زي النعال بتاعتنا دي وش القلم نصه مكشوف لكن هيلبس شراب، فوجود النعل والشراب يقوم مقام الخف. فرق لو مسح على الشراب فقط فخلع النعل لا يبطل الطهاره ولا النعل. اللي في الجورب ولابس عليه نعل مكشوف. ان مسح على الجورب فقط مفيش اشكال. يخلع النعل ويلبسه العبره بايه؟ بالجورب. لكن لو افترضنا ان هو مسح على النعل والشراب دخل مع بعض في حال نقول خلعه للنعل يصل المسح والطهارة. لا نقول هنا النعل والجوارب الاثنين حكمهم واحد. يعني كان الجورب بيكمل نعم بيكمل نعم. طيب يجزي المسح بمعنى لبس الشراب ومسح عليه وبعدين لبس فوقه واحد يجزئه المسح ولا لا يجزئه؟ يجزئه لانه يصدق عليه انه يمشي عليه على طهارة. يصدق عليه انه يمشي على طهارة. اللي هو؟ لا لا ليش ليش مش ايه لا يا اخي ده غير ده الصوره اللي هو ده العكس اللي هو وبعدين اللي مش واحد من البلد وراح عايز يفتح على الثاني يجي فإن لم يثبتا إلا من عليه كالجوربين. كأن الجوربين هم اللي هيثبتوا الايه؟ النعلين، والنعلين ما بيسترش محل الفرد، فده يثبت ده والاثنين مع بعض يغطوا محل الفرد فيجوز المسح عليهم الاثنين مع بعض. لكن يلزم منه انه لو خلع النعل ينتقد المسح. نعم ايه وطبعا هي يصل محل فضل. قال لنا روى المغيرة رضي الله عنه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. الحديث ضعيف. لكن على فرض صحته. على فرض صحته. مضاعف. لكن على فرض صحته. مسح على الجوربين والايه؟ فهل مسح على الجورب وحده والنعم وحده، او مسح على الجورب والنعل معه؟ ممكن يبقى اخبار يعني مسح على الجوربين منفردا ومسح على النعلين منفردا اخبار شبه، ولا قصد المغيره مسح على الجوربين والنعلين وهما الاثنين ملبوسين؟ المعنى ايه؟ بمعنى انه مسح على الجوربين جاء يعني ذكر عن الجوربين مسح على الجوربين، ولكن متكلم فيها. والا فالقياس مسح على الجوربين مفيش اشكال. ايوه صحيح عند احمد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية فكانوا يمسحون على اللفيف والتساخين، ويحسن الشيخ احمد شكره ويصححه في تعليق هذا الشيخ. فهذا المقصود بحديث المغيرة هنا انه مسح على كل منه انفرادا ام الاثنين معا؟ هو ذا الواحد، لان جاء عن المغيرة أن الرسول مسح على إيه؟ على الخفين، مش كده؟ فقوله هنا على الخفين والنعلين يدل على أن ذكر النعلين زائد على ذكر الخفين سابقا، مش كده؟ فأهويت لأنزع خفي قال لهما فإني أدخلتهما قال وقيل. فالمراد بالحديث المسح على الاثنين معا لا كل واحد على الاثنين. احيانا ياتي الحديث ضعيف لكن نفترض صحته لان المساله اجتهاديه. يعني اجتهاديه؟ بعضهم يصححه وبعضهم يضعف. فلما نقول على فرض صحته جئنا بالدليل من الضعيف ومن الصحيح الاثنين مع بعض. لو قلت بالضعف فقط لعل من صححه يحتج عليك، ولو قلت بصحته لعل من ضعفه يحتج. يبقى انت مشيت المساله من الطرفين. الواو هنا ما فيش كلام، الواو بعيد. ها؟ الجوربين والتعليم. ما تنفعش ولا هو العرض. طيب الآن واحد اسمه عمر والثاني اسمه عمر، خلاص يا جماعة خلاص ماشيين في الشارع، هل يصح ان انا انادي على المثنى المفرد اقول يا عمر والدين بصوا، ولا لابد اقول يا ايها العمريين؟ يصح ولا لا يصح لغه؟ يعني لا يصح ان اقول يا عمر اريد به الاثنين؟ لا يصح ان لا اللغه الاثنين بالمثنى، انادي على المثنى المفرد. يصح ولا لا يصح؟ يصح ولا لا؟ هل هم تصلح المفرد والمثنى؟ قل جد مش كده؟ حي على الصلاه للواحد ولا للكل؟ ها؟ طيب ليه ما قلتش حيوا؟ فالنداء على الجمع بلفظ المفرد لغه صحيح. مسح على الجوربين ها؟ قلنا عليه فتكون الباب ايه؟ عاصف. طيب لو غسل اليمين وبعدين نشف وبعدين غسل الشمال وبعدين نشف يصح ولا لا يصح؟ لا غسل اليمين يعني انا بتوضا وصل لحد يد اليمين غسلها بعد ما غسلها الشمال وبعدين غسل الشمال وضوء صحيح ولا غير صحيح؟ انا مش عايز ذلك وتسال فيها كده يصح وضوء ولا لا؟ اذا طلب فرق بينهما طيب مجرد تنشيف الرجل يعتبر فارق؟ يعني هل هو فاصل طويل يقطع المواد؟ لا اذا يصح الوضوء. صحيح يصح الوضوء يعني لو صورنا واحد قال لك انا كنت بتوضا والدنيا غسلت رجلي اليمين ورحت اتمشيت ورحت غسلت رجلي الشمال يصح الوضوء ولا لا يصح؟ كذلك لو قطعت نفس الخوف يصح ولا لا يصح؟ يعني غسل اليمنى وبعدين الشفة وبعدين غسل اليسرى وبعدين الشفة وراح لابس الخوف. طيب في الإمام النووي في المجموع أظن مسألة تداخل العبادات عندهم كل عارف كده يجمع ما بين ركعتين تحية المسجد وركعتين الوضوء وركعتين الضحى وركعتين الاثنين. الإمام النووي ضربت هذه المسألة أمامه عشر سنين يبحث عن أدلة ويراسل علماء المشرق والمغرب في تداخل العبادات. الآن أقل طالب علم درس القواعد الفقهية درس وعرف معناها. لا ضربت أمام الإمام النووي كم سنة؟ عشر سنين. ووجد من الكبار خرج في الفضائيات وقال لا أعلم عليه دليل. لعلك انت تستظهر المساله لو عرضت عليك، لكن لو لم تعرض عليك واحد سالك لها واول مره تفاجئ بيها وما جبتهاش ما تعرفش انك تصل فيها الحكم الصحيح مره واحده لا تتوقع. يعني لو قلنا بدل ما يمسح وهو خف غسل رجله بالخف يجزئه ولا لا يجزئه؟ طيب الزيادة على المفروض تعدي ولا جائزة؟ ايه مطلوب منك؟ المسح الزيادة على المفروض. الآن المسجد الأهلي يقول إيه؟ وجبت عليه الزكاة نصف دينار فأخرج الدينار عنه. تعدي ولا مش تعدي؟ مش هو تعدي ولا بناء عليه؟ لأنه حديث في نص أو دون في نص فالزكاة تعدي. لا مفروض. نحن نتكلم في لا اكتبوا القاعدة. القاعدة مذكورة ابن رجب الحنبلي في كتاب القواعد: ما تعدى نفعه جازت فيه الزيادة، ما تعدى نفعه جازت فيه الزيادة، وما لا فهو تعدي. وما لا يعني وما لا تعدى نفعه فهو تعدى. يتعدى نفعه زي وما لا يعني وما لا يتعدى نفعه فهو تعدي، تعدي للمأمور به. أمرت بخمسة، أمرت بأربع ركعات، قلت لا أنا أصلي خمسة. إذا كان الزكاة مطلوب منه صار، هو قال طيب أنا أخرج عشرة أصاع، ده تعدي ولا زيادة فضل؟ مطلوب منه الزكاة 500 جنيه، قال لا 1000 جنيه، تعدي ولا زيادة فضل؟ فما يتعدى نفعه تجوز فيه الزيادة، وما لا يتعدى نفعه التعدي فيه حرام.